الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل أواب حفيظ. الله الله الله الله الله أكبر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. الله الله الله الله. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يوعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها. الله الله الله الله أكبر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد منها ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد أهلقوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله أكبر. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. يا ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقوا في البلاد هل من محيط. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقرا الحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفف عنه ما نفث قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين. الله الله الله يوم هم ما لن نار يفتنون فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الله أكبر الله أكبر. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. وفي أنفسكم يا فلا تبصروا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلام قال سلام قوم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا والله أو النبي الله يكرمك إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما المكروه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. أرى إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله يا الله أكبر. الله الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ Money! فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الغوى فإن الجنة هي فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله أكبر الله أكبر Thank you. يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيما أنت إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية النجم الثاقب فالسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطائر والسماء وما أدريك والسماء إذا توجع فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على وجهه لقادر يوم تبى السرائر فما له من قوة ولا السماء إذا سوج والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالعدل إنهم يسيرون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم وعيدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أما الشرق أم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الوزر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي Thank you. ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهل وجدك إيما أأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله لك ووضحنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور وغاب الأمين الله الله الله أكبر وغاب الأمين